أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الطرف الثاني في كيفية الإحياء، والمرجع فيه إلى العرف. ليس هناك طريقة معينة يقال عنه متى ما اتبعها سيكون قد أحيا، لا، وإنما ما يراه العرف بأنه إحياء يمكن الاعتماد عليه لعدم التنصيص شرعا ولغة. وقد عرف أنه إذا قصد سكن أو سكن أرض فأحاط، يعني بنى حائطا في أطراف تلك الحائط في أطراف تلك الأرض، أو بخشب، ولو بخشب أو قصب أو سقف مما يمكن سكنه سمي أحياء. هذا تصرف من تحويط الأرض، سواء كان بالحجارة أم كان بالقصب أم كان بالخشب، وجعل سقف على ذلك الموضوع، فهذا يسمى إحياء. وكذا لو قصد الحظيرة فاقتصر على الحائط فهذا يسمى حظيرة، فيكون قد أحيا من دون الساق. وليس تعليق الباب شرطا، ولا بد أن يجعل بابا في الحائط. ولو قصد الزراعة كفى في تمليكها التحجير بمرز أو مسنات. طبعا المرز هو جمع التراب حوله، حول الأرض مثلا التي يريد إحياؤها، هذا التراب هذا يسمونه مرز. تشوفون في شركة نفط حول الخزانات موجود تراب، صور بس دي التراب، هذا يسمونه في اللغة مرز. أو مسنات. قال وسوق الماء إليها بساقية أو شبهها. ولا يشترط حراستها ولا زراعتها، لأن ذلك انتفاع كالسكنى. ولو غرس أرضا فنبت فيها الغرس وساق إليها الماء تحقق الإحياء. وكذا لو كانت مستأجمة، المراد من كونها مستأجمة يعني كانت غابة من القصب الكثير أو الشجر الكثيف الملتف، هذه تسمى أجمة. قال وكذا لو كانت مستأجمة فعضد شجرها وأصلحها، يعني قطع هذه الأشجار ونظف المكان وطم الحصار مثلا أصلح الأرض يسمى إحياء. وكذا لو قطع عنها المياه الغالبة، يعني المياه الكثيرة التي كانت تغطي الأرض هو قام على تجفيفها لمعالجتها فيسمى إعمار، وهيئها للعمارة. فإن العادة قاضية بكسب ذلك كله إحياء، لأنه أخرجها بذلك إلى حد الانتفاع الذي هو ضد الموت. ومن فقهائنا الآن من يسمي التحجير إحياء وهو بعيد. صاحب الجواهر عندما يقول ابن فقهائنا في جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، يقول هو شيخنا ابن نمى قدس سره، وهو نديب الدين ابن نمى. طبعا ابن نمى وين مدفون؟ وين مدفون ابن نمى؟ مدفون في الحل. يقول بمجرد أن يحجر فهذا إحياء، لكن يقول وهو بعيد. الطرف الثالث في المنافع المشتركة، وهي الطرق والمساجد والوقوف المطلقة كالمدارس والمساكن. قال أما الطرق ففائدتها الاستطراق، المراد من الاستطراق هنا المرور فيها، والناس فيها شرع، يعني كل الناس لهم الحق في ماذا؟ في هذه الطرق، في استعمالها، فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره، لا يجوز لأحد أن يستنفع بالطريق بوحده بأن مثلا يبني مسكنا له في الطريق ويقطع الطريق على الناس، إلا ما يفوت به منفعة الاستطراق كالجلوس غير المضر بالمارة. نعم إذا جلس ولكن جلوسه لا يتضرر المارة به فحينئذ ليس فيه شيء، وإذا قام بطل حقه في الموضع الذي كان قد جلس في الطريق، ولو عاد بعد أن سبق إلى مقعده لم يكن له الدافع، لأنه ليس له الحق في تملك موضع الجلوس، فإذا قام عن موضعه وجاء أحد وجلس لذلك الموضع فحينئذ ماذا؟ ليس له الحق في مدافعته. أما لو قام قبل استيفاء غرضه لحاجة ينوي معها العود قيل كان أحق ببكانه، ولو جلس للبيع أو الشراء فالوجه المنع. ليش؟ لأن الناس ينتفعون بالاستطراق في هذه الطريق، فليس هذا من الموارد التي تستعمل الطرق فيها، الطرق تستعمل لمرور الناس فيها، فلا يمكن أن يجلس في الطريق ويبيع إلا إذا كانت الطريق واسعة بحيث لا يتنافى غرض الاستطراق فيها مع وجوده فيمكن. قال إلا في المواضع المتسعة كالرحاب نظرا إلى العادة، الرحاب عن الأراضي الواسعة، ولو كان كذلك فقام ورحله باق، يعني بضاعته باقية، فهو أحق به. ولو رفعه ناويا للعود فعاد قيل كان أحق به لئلا يتفرق معاملوه فيستضر، اعتادوا عليه على أنه يجلس في هذا الموضع، في هذا الموضع، فإذا غير هذا الموضع قد يتضرر لأنه من يقصده لا يرى في موضعه فيبني على أنه لم يأتي فربما يتضرر. فقال ولو رفعه ناويا للعود فعاد قيل كان أحق به لئلا يتفرق معاملوه فيستضر، وقيل يبطل حقه لأنه لا يملك الطريق ولا يملك هذا الموقع الذي رفع متاعه عنه، إذ لا سبب للاختصاص وهو أولى، وليس السلطان وليس للسلطان أن يقطع ذلك، كما لا يجوز إحياؤه ولا تحجيره في هذه الطرق لأنها للمنافع العامة. وأما المسجد فمن سبق الى مكان منه فهو احق به ما دام جالسا. اذا جلس في الموضع الذي يحتاج ان يصلي هو فيه، يحتاج دائما وابدا يصلي في هذا الموضع، فاذا سبق الى هذا الموضع هو احق به. اما اذا سبقه غيره وان كان هو معتاد انه لا يصلي الا في هذا الموضوع، نقول ليس له حق الاختصاص الا في حالة واحدة، لو ترك متاعه في هذا الموضوع فجاء غيره وجلس في موضعه، فنقول ليس من حق الغير ان يجلس في هذا الموضوع لوجود قرينة على ان صاحب هذا الموضع سوف يرجع. فمن هنا يقول فمن سبق الى مكان منه يعني من المسجد فهو احق به ما دام جالسا، ولو قام مفارقا بطل حقه ولو عاد، وان قام ناويا للعود فان كان رحله باقيا فيه فهو احق به والا كان مع غيره سواء. وقيل ان قام لتجديد طهارة او ازالة نجاسة وما اشبهه لم يبطل حقه، ولو استبق اثنان فتوافيا يعني وصلوا جميعا المكان فان امكن الاجتماع جاز وان تعاشرا اقرع بينهما. هذا مو متنازل وهذا مو متنازل، قال لك لا انا ورا الشيخ مباشرة. هذا يقول له انا من زمان معتاد ما اصلي ورا الشيخ، لا هذا ما اعني انك انا اريد ان احرز هذا الموضوع افضل موضوع في صلاة الجماعة. شو سأقول اليوم يحفظ ما الجماعة حسابه، ففي هذه الحالة يقرع بينهما. اما المدارس والرباط، والمراد بالرباط جمع رباط، وهي محلات موقوفة على النزال والغرباء واشباههم، يعني المكان التي ينزل فيها المسافرون. الان ما المحطات يسمونها سبابة. فمن سكن بيتا ممن له السكنة فهو احق به وان تطاولت المدة ما لم يشترط الواقف امدا، ما لم يشترط الواقف امدا فيلزمه الخروج عند انقضائه. ولو اشترط مع السكنة التشاغل بالعلم فأهمل فألزم الخروج، ألزم الخروج. هذه المدرسة العلمية، هذه الحوزة العلمية، لما أن يدرس الطالب فيها من حقه أن يجلس في حجرة من حجر هذه المدرسة، فهو أحق بذلك الغرفة بتلك الحجرة. لكن إذا سافر فغيره له الحق في ان يستعمل هذه الفرصة. قال ولو شرط مع السكنة التشاغل بالعلم فاهمل الزم الخروج. اذا جلس في هذه الغرفة والوقفية تقول لابد ان يكون الطالب الساكن في غرف هذه الحوزة ان يكون مشتغلا بالتحصيل، وهو ترك التحصيل ترك طالب العلم، فيجب عليه الخروج لانه يتنافى مع شرط الوقفية. فان استمر على الشرط لن يجوز ازعاجه، وله ان يمنع من يساكنه ما دام متصفا بما به يستحق السكنة طالما هو طالب علم. لكن اذا ترك طالب العلم مشتغل لا يجوز عليه استعمال الغرفة هذه. ولو فارق لعذر قيل هو اولى عند العود وفيه تردد، ولعل الاقرب سقوط الاولوية. الطرف الرابع في المعادن الظاهرة، وهي التي شنو عندكم؟ وهي التي لا تفتقر الى اظهار كالملح والنفط والقار لا تملك بالإحياء ولا يختص بها المحجر. وفي جواز إقطاع السلطان المعادن والمياه تردد. وكذا في اختصاص المقطع بها ومن سبق إليها فله أخذ حاجته، ولو تسابق اثنان فالسابق أولى، ولو توافيا وأمكن أن يأخذ كل منهما بغيته فلا بحث، وإلا أقرع بينهما مع التعاسر. وقيل يقسم وهو حسن. ومن فقهائنا من يخص المعادن بالإمام عليه السلام كالشيخ المفيد وسلار وشيخ الطوسي والكليني، قالوا على أن هذه المعادن هي لخصوص الإمام عليه السلام، فهي عنده من الأنفال، وعلى هذا لا يملك ما ظهر منها وما بطن. ولو صح تملكها بالإحياء لزم من قوله اشتراط إذن الإمام، وكل ذلك لم يثبت. ولو كان إلى جانب المملحة أرض المواط إذا حفر فيها بئر وسبق إليها الماء صار ملحا، صح تملكها بالإحياء واختص بها المحجر. ولو أقطعها الإمام صح، يعني الإمام أقطعها لأحد المسلمين يصح ذلك. والمعادن الباطنة هي التي لا تظهر إلا بالعمل، كمعادن الذهب والفضة والنحاس، فهي تملك بالإحياء، ويجوز للإمام إقطاعها قبل أن تملك، وحقيقة إحيائها أن يبلغ نيلها. ولو حجرها وهو أن يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها، كان أحق بها ولم يملكها. ولو أهمل أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنها. ولو ذكر عذرا أنظره السلطان بقدر زواله، يعني بقدر زوال ذلك العذر الذي ادعاه، ثم ألزمه أحد الأمرين، إما أن يواصل أو أن يترك. فرع: لو أحيا أرضا وظهر فيها معدن ملكه تبعا لها لأنه من أجزائها، وأما الماء في حفر وأما الماء فمن حفر بئرا في ملكه أو مباح لتملكه فقد اختص بها كالمحجر، فإذا بلغ الماء فقد ملك البئر والماء ولم يجوز لغيره التخطي إليه، كله مختص به. ولو أخذه منه أعاده، ويجوز بيعه كيلا ووزنا، ولا يجوز بيعه أجمع لتعذر تسليمه لاختلاطه بما يستخلف أي الماء. ولو حفرها لا للتملك بل للانتفاع فهو أحق بها مدة مقامه عليها، هو أحق طالما هو ما زال مقيم. وقيل يجب عليه بذل الفاضل من مائها عن حاجته، يأخذ حاجته والفاضل يبذله إلى الآخرين. وكذا قيل في ماء العين والنهر. ولو قيل لا يجب كان حسنا، وإذا فارق فمن سبق إليها فهو أحق بالانتفاع بها. وأما مياه العيون والآبار والغيوث فالناس فيها سواء، ومن اغترف منها شيئا بإناء أو حازه في حوضه أو مصنعه فقد ملك. وهنا مسائل: الأولى ما يفيضه النهر المملوك من الماء المباح، قال الشيخ لا يملكه الحافر إذا جرى السيل إلى أرض مملوكة، بل الحافر أولى بمائه من غيره لأن يده عليها، فإذا كان فيه جماعة فإن وسعهم أن أو تراضوا فيه فلا بحث، وان تعاكروا قسم بينهم على سعة الضياع، يعني الارض المعدة للزرع، ولو قيل يقسم على قدر انصبائهم من النهر كان حسنا، يعني على قدر نسبهم من العمل. يعني المسألة الثانية، اذا استجد جماعة نهرا فبالحفر يصيرون اولى به، فاذا وصلوا منتزع الماء ملكوه وكان بينهم على قدر النفقة على عمله. يعني مثلا واحد حفر متر واحد، الثاني حفر مترين، الثالث حفر 3 أمتار فظهر الماء. نعم بحسب النسبة، واذا واحد منهم حفرها كامل يعني هو الذي، وكان بينهم على قدر النفقة على عمله. الثالثة، اذا لم يفي النهر المباح او سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة، بدأ بالاول وهو الذي يلي فوهته فاطلق اليه بالزرع الى الشراك، الى الشراك، الشراك يعني شنو؟ ظهر القدم، يعني ايه ظهر القدم، ايه حد النعل، يعني حد النعل هو ظهر القدم. وللشجر الى القدم، وللشجر الى القدم، وللنخل الى الساق، ثم يرسل الى ما او يرسل الى ما دونه، ولا يجب ارساله قبل ذلك ولو ادى الى تلف الاخير. المسألة الرابعة، لو احيا انسان ارضا ميتة على مثل هذا الوادي لم يشارك السابقين وقسم له مما يقبل عن كفاءتهم وفيه تردد. كتاب اللقطة يأتي عليه كلام ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.